يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من يقوم بالخروج مع النساء المتبرجات في المسلسلات التلفزيونية يعد من غير العفيفين فلا حد في قذفه؟ يعد إيش؟ يعد من غير العفيفين فلا حد في قذفه؟ لا ما يجوز، هذا عاصي لكن ما يعرضه حرام، ما يجوز إنك تقذفه في الزنا أو نعم.